يا جبل أحد إيه المصير، داست البعير على الشعير، صرخ الجبل مفيش هبل، للمشرك النار السعير، نساء قريش بالتفوف على وشهم دم الخروف، بيهتفوا وبيرقصوا ويحمسوا جيش للقلوب. صلوا على سيدنا النبي وربنا هو الولي، لا سيف إلا سيف نبي، ولا فتى إلا علي. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والدم على وجهه الشريف، وجيش الرما بينسحب. قال الرسول استغفروا، والانتصار لو تصبروا، لتعصوا أمري وتنزلوا، هتندموا وتخسروا، بمصير يا إلهي ارتضي، سوى انتصر أو اتهزم، لا معطي ربي لمن منعت، ولا مضل لمن هدي. صرخ الشيطان وبتسمعه، مات الرسول وبترجعوا، رب العليم بكل شيء مدد الملائكة بيمنعوا. صحابي قال ربي راضي، لو مات نبينا تعيشوا ليه، هترجعوا الجبل أحد وتدافعوا عاللي أمنتوا بيه. مات حمزة أسد المسلمين، وبيقتلوا العبد اللعين، وهند كبتوا بتندغوا، واتفرجوا للمشركين. أطهر دموع دموع النبي، يبكي عليه لما شهى، في مشرقي ومغربي لحد زيه بيتخلق، نبينا في الحفرة لا زال ولا بيهرب من السؤال. صحابي حر بيفتدي، يحمي بكفه من النبال. يا مسلمين اتكلموا، ومن أحد تعلموا، نصر الإله من رضاه لو تعرفوا وتفهموا.